سأبقى بالوفاء له محبا وأبقى في تذلله مكبا فتشتوح بالتوحيد ربا ويهنأ خاطري ويروض قلبا ومن يدعوك سارت الجواب فجد بالعفو وارحم يناديك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قلوب المحبين. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان الرجاء. لا شك أن الرجاء من أعظم المقامات التي يسلكها المسلم في سيره إلى الله جل وعلا. نريد أن نتعرف ما هي عبادة الرجاء، وكيف يوازن المرء بين الخوف والرجاء، وبماذا يرجو المسلم من ربه، مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. شيخنا، في بداية هذه الحلقة أرحب بشخصك الكريم. حياكم الله، يا مرحبا. شيخنا حفظك الله، لا شك أن الرجاء عبادة حقيقة امتدح الله جل وعلا العاملين بها والراجين لها، وتوعد الله يعني ووضع أمورا لكي يرجوه المسلم. فلو أردنا حقيقة أن نتعرف على هذا المفهوم، مفهوم عبادة الرجاء، في بداية الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. الرجاء هو أن الإنسان يطلب شيئا من الله تبارك وتعالى، يرجوه جل وعلا ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه يعطيه. والله يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. فالمؤمن هو الذي يرجو من الله تبارك وتعالى أن يدخله الجنة وينجيه من النار، وهذا ليس بالتمني، وإنما من باب إحسان الظن ثم العمل الجاد لنيل هذه القضية التي يريدها. مهما بلغ الإنسان من المعاصي والذنوب وكذا، لكنه يرجو الله، الله يغفر له سبحانه وتعالى. شوف، يقول الله تبارك وتعالى ابن آدم: إنك ما رجوتني ودعوتني أفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ما رجوتني. ويقول: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيء أفرت لك ذلك ولا أبالي. أن, أن, أن, أن يرجو العبد ربه تبارك وتعالى. وهذه العبادة في حد ذاتها لا يريدها الشيطان، يريد دائما ينصر الناس إلى القنوط واليأس من رحمة الله. الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه له موقف جميل جدا. يقول: جاءه رجل قال: يا أبا محمد، إني استحييت من الله من كثرة ما أتوب إليه ثم أعود. استحييت من الله من كثرة ما أتوب إليه ثم أعود، وهذا حال ترى كثير من الناس. نعم، لا شك. فقال له: ذاك مراد الشيطان منك، والله لما أنت عليه من الذنوب أهون من كلمتك هذه. ما أنت عليه من الذنوب، بغض النظر شنو الذنوب، ما سأله ما هي ذنوبك، لأن هذه أسرار بين العبد وبين ربي، ولكن يقول: ما عليه أنت عليه من الذنوب أهون عند الله من قولك هذا، لأن هذا فيه اليأس، خلاص لن يتوب. إذن هذا اللي يبي الشيطان. قال: هذا مراد الشيطان، لو لم يحظى إلا بهذه لرضي الشيطان. شوف تنبه الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه لهذه القضية، وهي أن الإنسان يعني يريد الشيطان يوصله إلى هذه المرحلة، أن ييأس من رحمة الله ولا يرجو الله جل وعلا. فالعبد لابد أن يعيش بين الرجاء والخوف، ما نخاف فقط ولا نرجو فقط. فعبادة الخوف فقط هذا شغل الخوارج ومن سلك سلوكهم، والرجاء فقط شغل المرجئة ومن سلك سلوكهم. والمؤمن من يجمع بين هذا الأمرين العظيمين، أن يرجو الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى. شيخنا الكريم، بعض الناس يقول يعني أنا أرجو أن الله يغفر لي ويرحمني، وهذا حقيقة يشابه قضية التمني، فهل هناك فرق بين التمني والرجاء؟ طبعا، التمني بدون عمل، الرجاء مع العمل. أنا أرجو وأعمل، أما أرجو جالس ما يصلح، يقول أنت تتمنى لا ترجو الله. أين الرجاء يكون مع العمل، إنسان يعمل ويرجو أن الله يتقبل منه ويرجو أن الله يعفو عنه، يتوب إلى الله. من متمني ما يتوب، ما يتوب، جالس يتمنى. لكن الراجي خايف يعمل وراجي ويعمل ويتوب ويسأل الله أن يقبل ويحسن الظن بالله. أما المتمني لا يفعل شيئا، فرق عظيم. الإنسان لابد يكون عنده رجاء بالله تبارك وتعالى، كل قلب متعلقا بالله تبارك وتعالى، محسن الظن بالله جل وعلا. شيخ الكريم، لو أراد المشاهد أن يقول يعني الرجاء علمت أنه عبادة وأن يرجو الله، لكن بماذا أرجو الله؟ هل هناك أشياء أرجو من الله أن يحققها لي؟ أنا أسأله سؤالا، هل لك ذنوب؟ أعطني واحد ما عنده ذنوب، ماذا ترجو؟ أن الله يغفرها. يقول معاوية رضي الله عنه لما دخل عليه المسور من مخرنة، تكلم مع معاوية، قال له معاوية يا مسور ألك ذنوب؟ قال نعم. قال فهل ترجو أن يغفرها الله؟ قال أي والله. قال فمن الذي جعلك أرجى مغفرة الله مني؟ المسلم لابد أن يرجو الله تبارك وتعالى. أبو نواس على ما عندما كما يقول خرابيط كذا، لكن عنده أبيات جميلة جدا، يقول يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. شوف هذه الكلمات، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. هذا العلم بالله. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، من غيرك. الله. كما أن المحسن إذا يرجو أيضا المسيء يرجو، يرجو الله. وما منا إلا وهو محسن ومسيء، ما منا إلا مطيع وعاصي، يعني حسن وسيء، خير وشر، كلنا ذاك الرجل كما يقال. فإذا كان الأمر كذلك إذا نرجو الله تبارك وتعالى بغض النظر كنا من المحسنين أو من المسيئين، نرجو الله تبارك وتعالى دائما، نرجو أن يغفر لنا، أن يتجاوز، أن يسامح، أن يرفع الدرجات. نعم. لا شك شيخنا أن المسيء يعني هو أحوج كثيرا بأن يرجو عند الله، بأن وكلنا الله مسيء. نعم لا شك، وكلنا مسيئون، كلنا مقصرون، ولا شك أن الإنسان، لكن أهم شيء لا يصل لمرحلة اليأس كما قلت قبل قليل عن الحسن رضي الله عنه. هذا مراد الشيطان، لو لم ينل إلا هذه أو لم يحظى إلا بهذه لا رضي أو لكفاه. لابد أن نرجو الله تبارك وتعالى، أن نرجوه أن يغفر لنا وأن يسامحنا وأن يتجاوز عنا وأن يدخلنا الجنة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. تونس هذه الكلمات، تفرح، تثلج الصدر. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، صلنا ثبتنا وإياكم ومن يسمع على هذه الكلمة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن أهم شيء إنسان لا يتكل، لا يتكل، لأن الرجاء لابد يكون معه العمل لا شك. أما الرجاء بدون العمل هذا اللي قلته قبل قليل هو التمني، لكن الرجاء لابد يكون معه عمل، أرجو وأعمل. أما أرجو ولا أعمل هذا التمني، هذا الذي لا يحبه الله، وإنما الذي يحبه الله الرجاء مع العمل مع البذل، هذا هو الذي يريده الله. شيخنا الكريم، حقا في كثير من الأحايين يعني يدخل الشيطان كما ذكرنا، يقنط المرء من قضية أنه يرجو ما عند الله، أو يقول أنت صاحب ذنوب كبيرة والله لا يغفر لك، من هذه الأمور التي هي بعيدة. فلو أراد الإنسان يقول ما هي الأمور التي تعينني على أن يقوى الرجاء عندي وأتغلب على هذا الشيطان؟ أول شيء وأهم شيء أن يتعرف على الله أكثر. تعرف على الله أكثر. إذا تعرف على الله أكثر وعرف أن الله عفو، غفور، تواب، رحيم، رحمن، ودود، زين، خلاص عرف أن الله سيغفر سبحانه وتعالى. إذا قرأ سيرة النبي، قرأ الأحاديث النبوية، قرأ القرآن الكريم، طيب لما ذكر الله تبارك وتعالى أصحاب المعاصي، طيب قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يكفر الله عنهم سيئات. واضح معناه أن رحمة الله واسعة سبحانه وتعالى. فإذا علم الله رحمة الله جاء جل وعلا لم يقنط أحد من رحمته سبحانه وتعالى. ذلك قال في الحديث لو يعلم العباد ما عند الله من الرحمة لم يقنط من رحمته أحد. لم يقنط من رحمته أحد. هناك التعرف على الله، أن يتعرف العبد على الله تبارك، هذا أمر. الأمر الثاني أن يكثر من القراءة في كتاب الله، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، آيات الرجاء والتي لا تقنط الناس من رحمة الله تبارك وتعالى. لما يقول ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تتكلم عن واحد مسلم ولا لا؟ أي ما دون ذلك، يعني مهما بلغت هذه المعصية هي دون ذلك. فإذا كان كذلك فاطمئن، ما أقول اطمئن وافعل معاصي، أقول اطمئن وتب الله تبارك وتعالى. لأن عندما يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ليس معنى أن صاحب الكبار ما يعذب، لا، قد يعذب صاحب الكبيرة على ما عنده، لكن نهاية مصيره إلى الجنة. لكن من يقول أنه سيستمر على الطاعة أو سيستمر على التوحيد؟ والعياذ بالله، إن الإنسان إن يعني الذنوب يجر بعضها بعضا، والذنوب هي بريد الكفر، والعياذ بالله توصل الإنسان الكفر. فلذلك الإنسان الرجاء لا يأخذه إلى يعني الإهمال والتمني والإفراط عن سيف المعاصي، لا، الرجاء مع الطاعة لابد يكون يرجو ويخاف، لابد يجمع الأمرين. أما يرجو ويكسل ما يصلح. هذه المشكلة شيخنا، يعني بعض الناس حقيقة يعني ينظر إلى آية الرجاء وعظيم رحمة الله جل وعلا والأجور المرتبة على فعل الطاعات، فيطمئن اطمئنانا يقول لنفسي أضمن دخول الجنة كوني مسلم، ولا يعلم أن المسلم يعني معرض لدخول النار. كلام صحيح، لكن يبقى أمران اثنان، أنه من يقول أنه سيبقى على الإسلام؟ هذا قضية خطيرة. ماشي أنت مسلم نعم، لكن من يقول أنه سيبقى على الإسلام؟ كثرة المعاصي قد تجر الإنسان الكفر، الذي قد يصل إلى هذا الذي قال عنه الحسن رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، لما قال لا جاء الرجل قال يعني إن استحييت من الله كثر ما أتوب إليه، معناته أنه راح يموت وما يتوب، ولو ما تاب أهون. قضية مو قضية بس ما يتوب، قضية أنه يأس من رحمة الله، مشكلة. هذا الكفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، القنوط كفر، مسألة خطيرة جدا. فما الذي يضمن لصاحب المعاصي إذا استمر عليها أن يبقى موحدا؟ من يقول أنه لن يشرك؟ ويذكرون ترى كثيرا من القصص في مثل هذه الأحوال، الإنسان يبدأ بالمعصية معصية معصية معصية ثم يصل إلى الكفر والعياذ بالله، وليس أظن الوقت يسع لذكر قصص، لكن هذه كثيرة جدا. أن الإنسان تبدأ القضية بمعصية، ثم المعصية تجر أختها تجر أختها وتجر أختها، ثم تجر البلوى الكبيرة حتى يقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالقضية خطيرة جدا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الخطير، إذا الأمر الأول هو أن تجره المعاصي إلى الكفر، إلى الكفر، نعم. الأمر الثاني الخطير وهو أقل خطرا لكن أيضا خطير، أن يموت الإنسان على المعاصي وإن كان موحدا. أهل الكبار معرضون لدخول النار، ودخول النار ما هو شيء بسيط. الإنسان يدخل النار يعذب، ما هو شيء بسيط أن يعذب في قبره، ما هو شيء بسيط. حتى يقول الإنسان ماشي أتعذب فترة وبعدين أدش الجنة، وسهل أنك تعذب فترة والعياذ بالله، ما هو سهل. وهذا مسلم، نعم، وهذا مسلم، يعني عذاب النار. يعني أنا لا أدري عن الحديث يعني مدى انطباقه، لكن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض، من أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا زين من أهل النار، فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يخرج، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا وربي. هذه غمسة، غمسة. صحيح قد يكون هذا الحديث في الكفار، لأنه قال من أهل النار، قد يكون أهلها لهم المستقرون فيها هم الكفار، لكن أيضا هذا لا يعني أن المؤمنين إذا دخلوا النار يقينا ما هو نعيم. نعم، عذاب، عذاب، ما هو نعيم، تبقى اسمها نار. نعم، كل إنسان يعذب في النار ما هو شيء بسيط. نعم، لا شك. حسنا الإنسان يقول والله ترى أدش النار شوي بعدين أدش الجنة، الحمد لله على النعم، استغفر الله، واحد مو قادر يقولها والله العظيم. فلذلك العاقل لا يقول هذا الكلام. إذن شيخنا في سيره إلى الله يوازن بين رجائه يرجو ما عند الله وكذلك يخاف طبعا، لكي يطمئن حتى تستقر أموره ويستقر قلبه. وتستقر حياته. فإذا طغى أحدهما كان هذا انتكاسة في حياة المسلم. لا مع أن بعض أهل العلم يقولون يقول يطغى الخوف يعني في الدنيا ويطغى الرجاء في فراش الموت، لكنها ما تنضبط. صحيح ما تنضبط، جعلهم متساويين. تسلم بإذن الله. شيخنا في نهاية الحلقة في دقيقة، يعني لو كانت هناك كلمة حقيقة أو رسالة توجهونها لتقوية جانب الرجاء في قلوب يعني كثير حقيقة من الناس أصحاب المعاصي والكبائر الذين يعني قد يقنطون من رحمة الله جل وعلا. حديث واحد خرجه الإمام مسلم صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذنب عبد ذنبا فرفع يديه إلى السماء قال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. قال فمكث ما شاء الله له أن يمكث يعني على الجادة حطة، ثم أذنب فرفع إليه لسه وقال رب اللهم إني ذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. قال ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث ثم أذنب الثالثة قال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له ما دام على ذلك فليفعل ما شاء. الله أكبر. فطالما أن الإنسان إذا أذنب يتوب فإن الله إذا تاب غفر، فليطمئن الإنسان. وإذا غفر شوف هذه قضية مهمة جدا، إذا غفر الله سبحانه وتعالى ما يمل. الله أكبر. يعني لو أدنى مرة ثانية ما يقول ها غفرت لك بس هون عن لا راحت خلاص نسيت، يعني لا هني يجي الشيطان. نعم يقول بسك ما تستحي اللي قلنا قبل قليل الحسن بسك لمته لا لا لا، كل ما تذنب تب الله وكل ما تبت سيغفر، لكن أهم شيء أن تكون التوبة صادقة حقيقية بشروطها الثلاثة، إقلاع العزيمة على عدم العودة والندم. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة أبشر بالخير. الله يجزاك خير، كلمات حقة نيرة وطيبة وقت داهمنا كان أكملنا. أشكرك في نهاية الحلقة شيخنا الكريم. سلمك البارية ورحمة. أعزائنا المشاهدين في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل إليكم على متابعتنا، وأتمنى أن تتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم قابل وفائله محبة وأبقى في تذلله مكبة فتشد روح بالتوحيد ربا ويهنأ خاطري ويروض قلبا ومن يدعوك سارات الجواب فجد بالعفو وارحمكم.